الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا. ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد رحمه الله في هذا الفصل إشكالا في فهم معنى آية من كتاب الله عز وجل في الباب الذي سبق في الفصل الذي قبله أن تحدث عنه، وهو باب القتل، وأنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. فأورد قول الله عز وجل في من قتل نفسا واحدة، قال: فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. وقال رحمه الله تعالى: إن فهم هذا أشكل على كثير من الناس. قال: فكأنما قتل الناس جميعا. ومن المعلوم أن من قتل نفسا واحدة ليس كمن قتل مئة نفس، فكيف يكون من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، كأنما قتل الناس جميعا؟ قال: هذا أشكل على كثير من الناس. ثم قال: وأتوا من فهمهم الخاطئ لهذه الآية، لأن التشبيه فكأنما لا يلزم منه المشابهة من كل وجه، لا يلزم من المشابهة من كل وجه، وإنما في أصل العقوبة. ولهذا سيأتي عند ابن القيم رحمه الله ذكر وجه شبه بين من قتل نفس أو قتل أنفسا كثيرة، هناك يعني وجه شبه وقاسم مشترك بينهم، لكن لا يلزم من قوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا. فالمشابهة في أصل العقوبة لا في صفتها، المشابهة في أصل العقوبة لا في صفة العقوبة. معلوم أن صفة عقوبة من قتل مئة نفس أعظم من صفة عقوبة من قتل نفسا واحدة، لكن الله عز وجل لما قال فكأنما قتل الناس جميعا وهو قاتل لنفس واحدة، قال: من قتل نفسا يعني واحدة بغير نفس، فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الذي قتل نفسا واحدة هو بقتله لنفس واحدة استباح جنس قتل المعصوم، ولم يكن عنده مانع، لم يكن عنده مانع يمنعه من قتل نفس معصومة، فصار شريكا في قتل كل نفس، صار شريكا في قتل كل نفس. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح من كذبوا؟ نوح وحده. ولكن لما كذبوا رسولا وبلغوا هذا المبلغ تكذيب الرسول، فكأنما كذبوا جميع الرسل، وهم إنما كذبوا رسولهم نوح عليه السلام، لكن وصفهم الله بقوله: كذبت نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوحا وحده. لكن لما كانت دعوة الأنبياء واحدة وتكذيب واحد منهم كتكذيبهم كلهم، لأنهم كلهم رسل الله وكلهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن المصنف لما أورد الإشكال قال: وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، في مقدار الإثم والعقوبة، التشبيه ليس في مقدار الإثم والعقوبة، وإنما في أصل العقوبة، في أصلها وليس في وصفها، في أصلها وليس في مقدارها. قال: واللفظ لم يدل على هذا. وذكر رحمه الله لذلك نظائر يأتي فيها مثل هذا التشبيه، فيقول رحمه الله: ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، فلا يلزم من قوله فكأنما قتل الناس جميعا أخذه بجميع أحكام من قتل الناس جميعا، لكن ثمة وجه شبه وسيفصل فيه ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر نظائر منها: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية. وفي الآية أخرى قال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فهل يوجب ذلك أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا هذا المقدار، ساعة من النهار؟ منهم من عاش 100 سنة، ومنهم من عاش 70 سنة، ومنهم، لكن لقصر هذه المدة ومرورها المرور السريع، أيضا مقارنة بزمن الآخرة الممتد، وأن الآخرة هي الحيوان، فهذا المكث الذي في الدنيا كأنما هو ساعة من نهار. فهل يلزم من تشبيهه بالساعة من النهار أن يكون بهذا المقدار؟ فالتشبيه لا يلزم منه المشابهة من كل وجه. نعم. قال رحمه الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر رحمه الله مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة

ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ نعم، لما دفع الإشكال بالأمثلة، لما دفع رحمه الله الإشكال بالأمثلة، أخذ يوضح ما هو التشابه الذي بين من قتل نفس واحد وقاتل الناس جميعا. قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم، وأعد له عذابا عظيما، وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من آحاد الناس. نعم، هذا الوجه الأول، أنهما اشتركا في معصية التي هي معصية القتل، فكلاهما عاص لله ورسوله، مستحق للعقوبة. فالاشتراك الذي بينهما في أصل العقوبة، لكن صفة العقوبة هل هي واحدة من قتل نفسا ومن قتل مئة، من قتل نفسا من آحاد الناس أو قتل عالما من العلماء، من قتل نفسا من آحاد الناس أو قتل نبيا من الأنبياء؟ العقوبة ليست في صفتها واحدة، لأن العقوبة يوم القيامة دركات، حتى لأهل الكبائر العقوبة يوم القيامة دركات، ليست على صفة واحدة. لكن الاشتراك بينهما في أصل العقوبة، أصل العقوبة أي التي دل عليها قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الأصل في العقوبة للجميع، مئة، واحد، قتل عالبا، قتل عددا، قتل فردا، العقوبة لهؤلاء جميعا. لكن صفة العقوبة مختلفة، ولهذا الاشتراك في أصل العقوبة لا في صفتها، الاشتراك في أصل العقوبة لا في صفة العقوبة أو قدر العقوبة. نعم. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس، لأن كل منهما أزهق نفسا معصومة محرمة بغير حق، نفسا معصومة محرمة بغير حق. نعم. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني. نعم، يعني هذا أيضا اشتراك في الجرأة، اشتراك في الجرأة على الدم، الدم المعصومة، الدم كما يعلم أمر له هيبته ولا يتجاسر عليه، لا يتجاسر عليه، يعني له هيبة، الله عز وجل فطر النفوس على ذلك. لكن من تجرأ وسفك الدم مرة واحدة، ومن سفكها مرات، فيهما كلاهما أصل الجرأة على سفك الدم، أصل الجرأة على سفك الدم. نعم. قال: ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. هذا من وجوه الاشتراك، من وجوه الاشتراك أن من قتل نفسا أو قتل مئة نفس كلاهما مشترك في أنه قاتل وأنه عاصي وأنه آثم وأنه فاسق وأنه ظالم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فهذه الأسماء تنطبق على هذا وتنطبق على هذا، لكن حظه من مسمياتها، حظهما من مسمياتها مختلفة، هذا ظالم وهذا ظالم، لكن ظلمهما واحد، من قتل واحدا أو قتل مئة، فسقهما واحد، اشترك في أصل الفسق، اشترك في أصل الظلم، لكن يتفاوتون بحسبه حسب الجرم الذي ارتكبه كل منهما. نعم. قال: ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذي بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المخفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا أيضا وجه شبه أخذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من الحديث، مثل المؤمنين في توادهم، في توادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمن قتل واحدا، من قتل واحدا تجرأ على كيان واحد، على بنيان واحد، فهذا صدع في بناء كامل، يتأثر البناء كله، يتأثر البناء كله. ولهذا بقتله نفس واحدة كأنه جعل الناس كلهم خصماء له، لأن هذا جزء منهم، مثل البدن إذا مرض منه جزء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن قتل نفسا واحدة غضبت الناس عليه واستبشاعهم لجريمته وتأثرهم من فعلته النكراء، كأنما قتل الناس جميعا. وبعض المفسرين حمل هذا حمل الآية على هذا المعنى، وهذا من التأويلات التي قيلت في معنى الآية، وهو ينقل عن ابن الأنباري في تفسير أو حمل الآية على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر. نعم، هنا أيضا يوضح هذا أيضا جريمة القتل، وأن في خطورة عظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأن أول من سن القتل. يقول مقيم: هذا لم يجي في الزنا وشرب الخمر، لم يأتي أن أول من زنى عليه كفل من كل من زنى بعده، ومن شرب الخمر أول من شرب الخمر كفل من نصيب كل من شرب الخمر بعده، وإنما هذا جاء في القتل. وهذا يوضح أن القتل، يوضح المعنى السابق، أن القتل صدع في ماذا؟ صدع في بناء الأمة، لأن هذا جزء من الأمة. الأمة كجسد واحد، الأمة كجسد واحد، فالقاتل أول سن في الأمة هذه السنة التي هي سنة القتل، فكان له من كل جريمة قتل بعده كفل من دمه. قال ابن القيم: ولم يجي هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. قد قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم، كذلك حكم وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. فيما تعلق بالشرك وأول المشركين، من كان قدوة لغيره في سن الباطل سواء الشرك أو البدعة أو الضلال، له نصيب من وزره، وله نصيب من وزر وإثم من اتبعه بحسب من تأثر به، بحسب من تأثر به، لأنه سن فيهم سنة سيئة، سواء كانت السنة السيئة الشرك أو الكفر أو النفاق أو حتى المعاصي إذا كان سنها وحرض عليها ورغب فيها فصار قدوة للآخرين، فهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها. نعم. قال رحمه الله: وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا، ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأن له التوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى أحاديث في عظم جريمة القتل وكبر هذا الذنب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عظيمة في هذا الباب، من هذا الحديث الذي في جامع الترمذي أنه يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، يجيء المقتول بالقاتل يعني بمن قتله يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، ناصية القاتل ورأس القاتل بيده يعني يجره، وأوداجه تشخب دما، أوداجه ما أحاط بالعنق من العروق، تشخب دما أي تصب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، يعني يطلب حقه، والحقوق مؤدات يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة، إن تاب القاتل وصدق مع الله سبحانه وتعالى أله توبة مقبولة؟ فذكروا له التوبة، فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: هذه ما نسخت ولا بدلت، وأن له التوبة، وأن له التوبة. وهذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وأن الذنوب كلها فيها توبة. وقصة القاتل للتسعة والتسعين نفس شاهد على ذلك، شاهد على ذلك، قال: ومن يحول بينه وبينها، أي التوبة. وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قول إلا من تاب يتناول الشرك والقتل والزنا، وهذه أكبر الجرائم وأعظم الذنوب. فهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك بعض الآثار عنه أخذ منها بعض العلم رجوعه عن ذلك، أخذ منها بعض العلم رجوع عن ذلك، مثل الذي جاء في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا جاء يستفتي ابن عباس، كان يحب امرأة ويرغب في زواجها فامتنعت وقبلت غيره فغار وقتلها، فكان يسأل ابن عباس رضي الله عنه هل له توبة؟ قال ألك أم؟ قال لا. قال استغفر وتب، استغفر الله وتب إليه، أو كما جاء عنه رضي الله عنهما. فجاءه بعض الآثار في هذا المعنى، أخذ من بعض العلم رجوع ابن عباس عن ذلك، لكن قول أهل العلم أن القتل كسائر الذنوب في من صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وتاب التوبة النصوح مستوفيا شروط التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. في سورة البروج الذين خدوا الأخاديد وقتلوا أولياء الله قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. نعم. قال رحمه الله وفيه أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي هذا حديث حسن. نعم، هذا في حرمة المؤمن. الكعبة لها حرمة وكل يدرك حرمة الكعبة وعظم حرمة الكعبة، وكيف لو أن شخصا تجرأ على هدمها، كيف أن هذا من أعظم الأمور التي يستشنعها كل مسلم. لها حرمة، لها مكانة، لها هيبة في النفوس. فنظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. المؤمنون عند الله أعظم حرمة منك، فحرمة المؤمن أعظم. وهذا يبين فيه رحمه الله رضي الله عنه عظم يعني شناعة قتل النفس المؤمنة المعصومة المحرمة. نعم. قال رحمه الله في صحيح البخاري عن جندب رضي الله عنه قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. هذا كلام عظيم للصحابي الجليل سمرة بن جندب، يتعلق بأكل الحرام والقتل، يتعلق بأكل الحرام والقتل. أما أكل الحرام فينصح ويوصي رضي الله عنه بأن لا يدخل المرء في جوفه إلا الحلال الطيب. يقول أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وليتذكر هذا المعنى، أن أول ما ينتن منه بطنه فلا يغذي هذا البطن الذي هو أول ما ينتن من الإنسان إذا أدرج في القبر، لا يدخل فيه خبيثا، بل يحرص على أن لا يدخل فيه إلا الطيبات. وهذا فيه وعظ عظيم جدا، هذا فيه وعظ وإيقاظ للنفوس في باب أكل الطيبات وتجنب الخبائث. كثير من الناس لا يبالي، يدخل في بطنه ولا يبالي ولا يتأمل في حلال وحرام، ولا يتورع ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر الإنسان أن هذا البطن الذي يتعامل معه هذه بعض الناس هذه المعاملة، هو أول ما ينتم من الإنسان. أما فيما يتعلق بالقتل قال ومن استطاع ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل، يعني بقتله لنفس معصومة محرمة. وأن قتل النفس المحرمة المعصومة من أسباب عدم دخول الجنة، هذا عقوبته، هذه عقوبته عند الله، ومن أسباب الخلود في النار، لكن هذا جزاؤه. والجزاء في الحاقه المعين يترتب على وجود شروط وانتفاء موانع. نعم. قال رحمه الله في صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، يعني أن الدم الحرام ورطة عظيمة جدا، مثل ما سيأتي في الأثر بعده، ورطة عظيمة جدا، لأن إن كان الإنسان جريمته سرقة أو غش أو هذه أشياء يمكن يتداركها مع من اعتدى عليهم في سرقة أو في غش أو في سوء تعامل أو غير ذلك، هذه أمور يمكن أن يتداركها. لكن إذا قتل نفس وأزهقت النفس، راح ذهبت وانتهى الدنيا من قتله، كيف يتدارك هذا؟ فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام هذا أمر ليس بالهين. نعم. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. نعم، لأن هذه أعظم ورطة، هذه يعني من ورطات الأمور العظيمة التي لا مخرج منها من سفك دما، لأن إذا سفك الدم ليس هناك مجال أن يطلب منه عفوا أو يطلب منه مسامحة، إن كان سرق من، إن كان اغتابه، إن كان ظلمه إلى آخره، يمكن أن يعالجها معه، لكن إن قتله كيف يعالجها معه؟ وسيأتي يوم القيامة ويأخذ بناصيته ويطلب أن يقتص له حقه منه. نعم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذان الحديثان فيهما عظم جريمة القتل، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا العمل بأنه كفر، قال قتاله كفر، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فوصف هذا العمل بأنه كفر، لكنه ليس بالكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر. لكن يكفي شناعة لهذا العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف. نعم. في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا من قتل معاهدا، والمعاهد غير مسلم، كافر عدوه لله عز وجل، ومن قتله لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد غير مسلم، فكيف بمن قتل مسلما؟ كيف بمن قتل مسلما؟ نعم. قال رحمه الله: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ كيف عقوبة قاتل عبده المؤمن إذا كان الذي قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة؟ ومر معنا في كلام سمرة قال: من استطاع لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل، لأن القتل يحول بين المرء، هذه عقوبته أنه يحول بينه وبين الجنة. إذا كان يحول بين من قتل معاهدا والجنة ولم يروح رائحة الجنة كما جاء في الحديث، فكيف بالذي يقتل نفسا مسلمة محرمة معصومة؟ نعم. قال: وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ هذا في قتل هرة، هذا في قتل هرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه المرأة تعذب، رأى ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، ويصلي بالناس صلاة الكسوف في تلك الصلاة رأى الجنة ثم رأى النار. وقد تقدم معنا قريبا شيئا مما رآه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في النار في صلاة الكسوف، قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار. هذا كان في صلاة الكسوف، والمرأة هذه أيضا رآها في صلاة الكسوف. الأول يتعلق بماذا؟ الشرك، أول ما غير دين إبراهيم. وهذا يتعلق بالنفس، بالقتل، قتل النفس. إذا كانت هذه قتلت هرة حبستها، فكيف من يقتل نفسا محرمة؟ وذكر أيضا فيما يتعلق بالسرقة أنه رأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه. وفيما يتعلق بالزنا أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام إن غيرة الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته، ذكر ذلك في صلاة الكسوف في خطبته بعد صلاة الكسوف لما سأله الناس، فحذر من هذه الذنوب الأربعة في تلك الخطبة، حذر من هذه الذنوب الأربعة التي أكبر الذنوب: القتل، الشرك والقتل والزنا والسرقة. وجمع عليه الصلاة والسلام هذه الأربعة في خطبة الوداع عندما قال: ألا إنما هن أربع، يعني أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. نعم. قال: وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نعم، وهذا أيضا فيه يعني أن قتل المؤمن بغير حق مفسدته عظيمة وجرمه كبير للغاية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وهدى وصلاحا بمنه وكرمه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.